دي شو التسوية؟ نجرح كيف لا؟ يعني الوليد لعلك تقصد يعني يجرح بمعنى يسقط حديثه ولو صلى بالتعديل؟ لا ما اعتبره هذا. طيب كلام الحافظ العراقي. والله عندي يقول هنا الحافظ العراقي والسيوطي ايضا والحافظ ابن حجر، فقالوا قال العراقي وهو قادح فيما تعمد فعله. قال ابن حجر لا شك انه جرح، والسيوطي قال وشره التجويد والتسميه واسقاط غير شيخه ويسقط كمثل عن وذاك قطعا يجرح. كأنه يعني كلامه يفهم منه يجرح الشخص. يعني هذا صحيح لكن هذا خلاف الواقع. هذا شأنهم في ذلك شأن تدليس العادي. فكثير من الذين عرفوا بالتدليس لا يجرحون مطلقا وإنما يقولون بالتحذير. وكذلك المدلس تدليس التسوية عملية متفق على أنه إذا صرحوا بتهديف في كل مواطن السند فهو حجة. مثلا وليد مسلم مدلس، لكن وليد مسلم إذا صرح بالتهديف فحديثه ماشي في الصحيحين. محمد بن إسحاق دونه لأنه متكلم فيه، بعدين تدليسه ليس تدليس التسوية. أي نعم. إذا كان إذا استوى تدليس التسوية تدليس غيره لو قلنا أنه طالما أنه صرح. أنا أعتقد هذا. أنا أعتقد هذا وعملهم على هذا. يعني ابحث ما شئت في تخريجات الزيلعي والنووي والعسقلاني فلن تجد رد حديث للوليد بن مسلم بقوله مجروحا، وإنما يكون الرد منهم بقولهم بأنه عنعنة. طب غير الوليد بن مسلم ممن يدلس تدليس التسوية، وجدنا رجل مثلا في الرجال على كل حال، يعني إذا لم يكن البحث إذا لم يكن هناك جرح آخر فهذا ليس جرح مطلقا. ما نقول بالقاعدة، لا هم يعني نظرية. أنا في اعتقادي هم ما أخذوا بها، هم الذي قعدوها ما أخذوا بها يعني في التنفيذ العملي.